فلا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات تبدأ في موضوع الطلاق وما يجزم في هذا ويقول هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيها رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت العدة عدتها ولم يبق منها إلا بمقدار ما يمكنه فيها رجعتها فإما أن يمسكها أن يرتجع إلى عصمة نكاحه المعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله التي هي أحسن من إيه؟ من غير شقاق ولا مخاصمة. فيقول في هذه الآية وإذا طلقتم النساء أمر من الرب سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين أنهم إذا طلقوا النساء يطلق مرأة طلقة واحدة أو طلقتين ثم يتركها فإذا تركها مثلا حارة الحيض الأولى والحيض الثانية فإذا أرادت أن تنتهي يقوم يرجع يقول راجعت زوجتي في وهو ما يريد يعني ايه امساكها بالمعروف انما يريد اضرارها فكمان بعد ما يقعد معها مدة يقوم يطلق فيصير ايه تطول عليها العدة. فهذا في نهي من امر من الله سبحانه وتعالى ان يفعل الرجال ذلك اذا كانت طلقة او خلقتين لانه الآية اللي قبلها الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة امساك بالمعروف او تسريحا باحسان. وهنا في هذه الآية كمان يقول اذا طلقتم النساء ايها الرجال طلقة أو طلقتين لكم فيها رجعة نعم فاتركها فإذا كان تريدها صحيح نعم ردها إليه وإذا كان لا تريد بس تضرها فمن قريب مثلا إذا توصل الحيضة الثالثة يقوم يراجعها ثم بعد ذلك تمكث عنده مدة ثم راجع أو قريب لما تنتهي عدتها يقوم يطلقها عشان تطول عليها العدة بعد ما كانت العدة ثلاثة حيض تصير ستة. فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يفعل الرجال ذلك. قال إذا بلغنا أجلهن إيش أجلهن يعني قرب أن تنتهي عدتهن أجلهن يعني انتهاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني يردها إليه يمسكها بمعروف أو سرحوهن يتركها ما يطلقها مرة بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا نهي لا تمسكوهن يقول إيه لما قريب تغلق عدتها يقول راجعت زوجتي فلان فتقوم ترجع إليه لأنه الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين له ردة ما لم تنتهي فإذا انتهت عدتها خلاص ما يمكن راجعها إلا بإيه بشرط يعني يعقد عليها عقد جديد وبشرط أن تقبل هي وبشرط يجي وليها يقول زوجته وأما بدون هذا فلا يصح. أما إذا طلق طلقة رجعية وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فله ما دامت هي في العدة فله أن يردها إليها بس عليه أن يشهد شاهدين من المسلمين أني راجعت زوجتي فلانة هذا هو الواجب. وأما إذا طلقها ثلاثا هذا فلا ترجع كما في الآيات التي تقدمت لنا الطلاق مرتان فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان ولا يحلف أن تأخذوا من آتيتهن شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما تبتغي تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فإن طلقها يعني طلقها الثالث ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني الثاني الزوج الذي تزوجها زواج نكاح وزواج يريد العشاء فلا جناح عليه أن يتراجع إن ذنب. وهنا في هذه الآية يقول وإذا طلق فبلغن أجلهن يعني قربت أن تنكح فأمسكوهن بمعروف لأن يردها إليه أو سرحوهن يتركها ولا تمسكوهن ضرارا ومساك ضرارا أن يردها قبل أن تنتهي عدتها عشان يضرها ويؤذيها ويفعل بها. ففي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس في هذه الآية برضو يعني أن قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حبان وغير واحد. كان الرجل يطلق المرأة فإذا خاربت انقضاء العدة راجعها إضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني ارتكب معصية ويستحق العقاب من الرب سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن يخاف الرب سبحانه وتعالى ولا يظلم المرأة، فإن المرأة ضعيفة. وقد جاء وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إنهن أسيرات عندكم، عوان عندكم، يعني ضعيفة المرأة، فلا يجوز الإنسان أن يضر بها. ثم بعد ذلك يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا آيات الله هزوا. وفي هذا جاء يعني يقول أن الله أنزل هذه الآية في الأشعريين، يعني قبيلة أبي موسى الأشعري، وكانت قبيلة أبي موسى الأشعري الرجل يطلق الزوجة ثم إذا قربت تنتهي عدتها يقوم يردها إليه، فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى أبو موسى الأشعري وغضب عليه وعلى قومه فناداهم فقال لهم يعني بهذا، فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها، يعني الرجل دائما يطلق المرأة في قبل عدتها لما تحيض وتطهر، مثل ما قال الله تعالى في سورة الطلاق، يعني النساء الصغرى يقول في النساء الكبرى وهي سورة النساء، والنساء الصغرى هي سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في قبل عدة، يعني بعد ما الرجل يطلق زوجته ينتظر حتى تحيض وتطهر، إذا طهرت ما يبغى يقول لها أنت طاهرة، يقول يصير تستقبل العدة، يصير عدة. وهذا على قول من قال من العلماء أن إيه أن الأقراء هي الأطهار، يقول إيه تمسك، فإذا حاضت ثم كما انطهرت صار القرأة الثانية، ثم بعد ذلك الثالثة تنتهي. أما الطلاق الحرام والطلاق البدعي هو أن يطلقها في إن أصابها بعد ما تطهر يقوم جامعها ثم يطلق، فهذا طلاق حرام وطلاق بدعي، أو يطلقها وهي حائض. وقد اتفق العلماء جميعا على أن الطلاق بعد ما يتصل بها ويطلقها طلاق بدعي ولكن يقع، وكذلك إذا كانت حائض وطلقها كذلك طلاق يقع، ولكن بعض من العلماء يقول لا. وعلى كل حال جمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع، ولذلك الرسول يعني تأثر من إيه من أبي موسى الأشعري وقال له هذا الكلام، غضبت على الأشعريين؟ يقول أحدكم قد طلق قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، فطلق المرأة في قبل عدتها. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إيش معنى تتخذوا؟ طلق الرجل امرأته وهو يلعب يريد الطلاق، لا تتخذوا واحد مثلا يقول أنا زوجتي مدح معي يقول أنت طالق. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهو الطلاق والنكاح والعتق، عنده عبد يقول له اعتقد بعدين يقول له أنا أمزح بس أضحك معك، ما في كلام يعزى، واحد يقول لواحد يقول له زوجتك بنتي بعدين يقول له أنا بمزح معك، فثلاث جدهن جد وهزلهن، فلا يجوز الإنسان يعني في هذا يلعب أو يتغاب، ولذلك نهى الرقاب ولا تتخذوا آيات الله، ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يقول لزوجتي أنت طارق ثم يقول أنا ألعب، أنا أضحك معك أنا أمزح معك كلام، أو يقول لعبد أنت حر لوجه الله، أو يقول لآخر قد زوجتك بنتي أو أختي فلانة، ثم بعد ذلك هذا معناه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني إيه آيات الله أحكام الله سبحانه الذي جاءت القرآن هزوا. ثم يقول بعد ذلك واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة، يعني إيش نعمة الله عليكم؟ أكبر نعمة على هذه الأمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وزي جاء من القرآن نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنعمة الله أكبر نعمة هي إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، هذا معناه واذكروا، تذكروا نعمة الله في إرسال الرسول محمد بالهدى والبينات لكم، وما أنزل عليكم من الكتاب كذلك واذكروا نعمة ما أنزل عليكم من الكتاب، والمراد بالكتاب في هذه الآية القرآن، المراد في هذا القرآن الذي فيه كل ما نحتاجه في ديننا وفي دنيانا، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة هي سنة دائما إذا رأينا الحكم في القرآن، هذا زي ما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما هي الحكمة؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي التي تشرح القرآن وتبينه وتوضحه، ولا يجوز لأحد يقول لا يكفينا القرآن، فالسنة هي التي تشرح، ولذلك الرسول حذر من هذا من قبل إيه؟ يعني 15 قرن لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد حصل ذلك في هذه الأزمان رجال يقول يكفينا القرآن، لأن الله يقول في القرآن ما فرقنا في الكتاب من شيء، أما السنة فيها صحيح وفيها غير صحيح ونحن لا نأخذ بالسنة، فإذا فعل ذلك ضل ولم يعلم شيئا من أمور دينه، لأن السنة هي التي تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. وقد حصل ذلك في هذه الأزمان، الناس يقولوا هذا الكلام، والسنة هي التي تشرح القرآن. وقد يجلس رجل على أريكته، دحين أريكة كان معنى الكرسي والسرير، لكن أريكة دحين يجلس على إيه؟ على يعني كرسي دوار، ويكون أمامه ماصة، ويكون أمامه مثلا كذلك كمان عدة تلفونات، وكذلك شيشة كبيرة جدا، ويقول لا بس القرآن كثير إشنه ما يحتاج. فإذا قال هذا بعد ذلك يروح في ضلال مبين، لأنه هؤلاء الذين يقول هذا يقول له أنت تصلي الظهر 4 ركعات، فين هذا في القرآن؟ في القرآن في القرآن العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، الفجر 2، في القرآن ما في هذا، بس في أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك الزكاة، قد إيه خرج زكاة؟ ما في القرآن زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، هذا فين؟ في السنة. ولأجل ذلك نحن في حاجة إلى سنة رسول الله أشد، والسنة محفوظة موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه وفي الموطأ وفي غيرها من الكتب. ولأجل ذلك لا يجوز لإنسان يقول، ولذلك هنا يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إيش معنى يعظكم به؟ يأمركم وينهاكم، فإن الكتاب فيه أوامر وفيه نواهي، وفيه كذلك في الزواجر، وفيه وعد وفيه وعيد، وكذلك السنة فيها وعد وفيها وعيد. فلأجل ذلك هذا معناه يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، فالذي يرتكب شيء من المحارم جاء 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم قامت ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيء متنزان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا، هذا إيه من الوعيد، وغير ذلك من الآيات. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون. فإذا هذه الآية يأمر الله عباده المؤمنين أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا نعم يتركها، فإن لم يكن له حاجة لها يتركها حتى تنتهي عدة، ثم بعد ذلك هو في هذه الأيام نعم يصرف عليها ولا يخرجها من بيتها، السنة كده. لكن المرأة في غالب أسمانها إذا طلق زوجها ما تقدر، تزعل منه وتروحها، وإن الحكم الأشهار إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فاحشة مبينة تكون إيه؟ تتعدى عليه تسبه وتشتمه أو تسب أمه أو تسب أخته أو تسب أبوه، هذا هذه بعدين تترك. وأما إذا كانت جالسة هو يجي في البيت يجيب لها المقادير تطبخ وتقدم له غدا وتقدم له العشاء لا يجلس معه حتى تنفع، إذا انتهت عدتها تتفضل تروح إيه إلى بيت أبيه، هذا هو إيه. فيقول هنا إذا طلقت النساء إذا طلقت بلغنا أجلهن، يعني إيش الأجل؟ يعني إيه عدتهن، 3 إيه الحيض إذا كانت نساء، الصلاة الأقراء فأمسكوهن بمعروف، إذا يريدها يردها عشان تبقى معاه ويحسن إيه، أو سرحوهن اتركوهن تنتهي عدتها ولا يلزمها بطلاق ولا تمسكوهن ضرارا، لأن بعض الرجال كان يفعل ذلك، فإذا رأى زوجته تبغى تنتهي عدتها وقريب توصل إلى الحيض الثالثة يقوم ردها عشان يضرها ويؤذيها، فهذا حرام على الرجال ضرارا ولتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم، من يفعل ذلك من الرجال فقد ظلم، يعني ارتكب ما نهى الله عنه، وسأل الله المطلع عليه وسيجازيه على عمل هذه لأنه أضر بهذه الزوجة الضعيفة. والرسول أوصى بالنساء وقال إنهن عوان عندكم، ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن يقول أنا زوجتك بنتي ثم يقول أنا أمزح معه أو أعتقد عبدي، ويقول فهذا اتخاذ آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليك، وهذه النعمة هي نعمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور، وقد أخرج جميع الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى سبيل الرشاد وعلمهم كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، حتى أن رجلا قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا حتى القراءة، آداب دخول الخلاء الرسول محمد علمنا، مسلم يبغى يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز، يخرج من بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وغفرانه، هذه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أشياء ثانية في العقائد أو في الأحكام الشرعية في البيع في الشراء في الزكاة، كل شيء علمنا، فلا نحتاج إلى أحد أبدا. وهذا كله موجود في كتاب الله، والذي لم يكن موجود في كتاب الله فهو مشين ويبدو عنه. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وقلنا الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظكم به، يعني يأمركم وينهاكم. يعظكم به معنى يأمركم وينهاكم ويتوعدكم. ثم قال واتقوا الله، وقلنا التقوى في غير ما مرة امتثال أوامر الله واجتنابه. اتقوا الله، اتقوا كثير في القرآن، إيش معناه؟ قال فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل، واعلموا أيها الناس أن الله بكل شيء عليم، مطلع على سرائركم وهو تجهرون به، ولا يخفى عليه خافية، وسيجازي كل إنسان بعمله يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية دي. الآية الثانية ثم يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ثم يأمر الله عباده المؤمنين إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن. إيش معنى العذر؟ العذر أن لا يزوج الإنسان بنته أو وليته أو أخته لرجل يطلبها أو يكون طلقها. وهذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في معقل بن يسار الأنصاري. معقل بن يسار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أخته لرجل من الأنصار، وبعد ما عاشت معه بعض الزمن طلقها، فذهبت إلى بيت أخيها وجلست، ولما انتهت عدتها وجاء الخطاب يقتلوها، جاء هو كمان يقتل، فقال له أخوها قال له لا أنا زوجتك هي أولا وأكرمتك بها ثم طلقتها، فمن تيجي دحين تخطبها؟ والله لا أزوجك أبدا. وقال له يا لكع ابن لكع انت خربان، يعني زي ما قلت لك أنا زوجتك هي أول مرة يعني وأحسنت إليك وبعدين تطلقت، دحين تيجي تخطبها؟ لا أزوجك. وهي تحبه وهو يحبها، فأنزل الله هذه الآية إذا طلق فلا تعذلوهن. إيش معنى العذر؟ منعها من النكاح. وهذا الآن في عصرنا هذا يعني وقع كثير من الرجال الآن خصوصا في هذا العصر، صار بعض مثلا البنت صارت مدرسة أو صارت موظفة، نعم تحصل مبالغ من 5000 ريال 6000 8 ريال، فيجي يخطبها الرجال يكون ما يزوج عشان هو إيه يستولي عن 5000 ريال أو 4000 أو 3000، فهذا ما يصح أبدا. وهذا الرجل يعني أنزل الله تعالى في هذه الآية فقال سمع لأمر ربي، وقام زوجها لزوجها الأول هذا وعادت إليه وكفر عن يمين، لأنه قال والله قال والله لا أزوجه. وهذا معناه إذا طلقتم النساء وإذا فبلغنا أجلهن، أيها المؤمنون إذا طلقوا فبلغنا أجلهن، يعني انتهت عدتهن خلاص، انتهت عدته بعد ما انتهت عدته. اما لو ما انتهت العده يرد رسمها فلا تعذروهن. ايش العذر؟ معناه منعها من ايه؟ من الزوج. الرجل لا الا جاء خطبها قم يمنعها فلا ان ينكحن ازواجهن، ان ينكحن ايه؟ اذا تراضوا. وهذا الرجل بعد ما طلق زوجته طلقه او طلقتين ثم انتهت عدتها جاء يحكمها، فلما جاء يخطبها قال له أخوها وهو معقل بن يسار أنا لا أزوجك، والله لا أزوجك، لأني أنا زوجتك إياها وقد جلست عندك مدة ثم طلقت ثم تجي الآن فأنا لا أزوجك. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلما أنزل الله قال سمعا لربي وطاعة وكفر عن يمينه وزوجها وعاد زوج. وهذا فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، على أن المرأة لا تزوج نفسها أبدا. فلا تعذروهن معنى لا تمنعون من الأزواج، وهذا فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها. يعني واحد يروح يشوف مرأة يقول لها هذا ويقول لها تقول هي تزوجتك نفسها، هذا ما يصح، لازم إيه؟ لازم ولي. وهذا الولي مين يكون؟ يكون أحد العصبة، إما أبوها أو أخوها أو عمها أو ابنها. ذوي الأرحام ما يزوج، خالها ما يزوجها، جدها من الأم ما يزوجها، فهذا هو الذي يزوجها، يقول له زوجتك بنتي فلان أو أختي فلانة أو وليتي فلان، أو يكون له وكالة، ما في، يروح للقاضي هو الذي يزوجها. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بشرط إيه؟ بالمعروف، يريد أن يحسن إليها وتحسن إليه. قال ذلكم يوعظ به، ذلك هذا ما ذكره الله في كتابه، يوعظ به يعني هذا للوعظ، ويوعظ به من كان يؤمن بالله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله، يعني هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء بأن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، يأتمر به ويفتعظ به ويفعل. من كان منكم يؤمن بالله واليوم، وهنا معناه يؤمن بالله الإيمان الكامل، ليس معنى الذي يعني ما فعل ذلك أنه كفر. وهذا دائما الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو يعني تعريف الإيمان. جاء في الأحاديث الصحيحة أن يزداد إيمانا مع إيمان، وأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص منها. فهذا يقول ذلك بمعبره من كان يؤمن بالله واليوم، يعني يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا، فهذا إذا أمر الله بشيء ويأتمر ولا يخالف أمر الرب سبحانه وتعالى. ذلك من كان يؤمن بالله، هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء أن يتزوج أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به ويفعله. من كان منكم، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يؤمن بشرع الله. يعني الله أمر بشيء لازم المسلم إيه يمتثل، ما يقول لا. ولذلك هذا الصحابي الجليل لما قال له أنزل الله تعالى هذه الآية، نعم، زوج أخته لذلك الرجل الذي كان زوجها قديم أولا، ثم كفر عن يمين. وهذا زي ما جاء في القرآن، يعني أي إنسان كان بصير إذا حلف على يمين ووجد الذي حلف عليه خير منه يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إحدى ثلاث أشياء، وهي كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال يعني ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم، يعني اتباعكم شرع الله في رد الوليات إلى أزواجه. يعني ده الله أمر كذا، فإنت لازم ترد هذه أختك أو قريبتك، تردها إلى زوجها ويتزوجها بعقد صحيح جديد ومهر جديد، لأنه إيه انتهت عدتها. وأما إذا ما انتهت عدتها فيردها سواء شاءت أم أبد. ولذلك الآيات التي قرأناها كلها في إيه في الطلاق وفي أحكام الطلاق، وهذه يعني قال المصالح ويبدأ. والله يعلم من المصالح فيما يأمره به وينهاكم. فالله أعلم. هذه المرأة رجعت إلى زوجها وعاشت معها أحسن ما يكون. ولذلك يجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن ويعملوا به. لا يكون القرآن يعني يقرأ كف المآتب، إذا مات إنسان يجيب إنسان يقرأ. فكان واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفهموا معاني، يعني العربي كل القرآن يمكن العربي، يعني إذا قرأ يمكن يفهم 50% بدون مدرس وبدون أستاذ وبدون شيء. في بعض آيات يبغى لها شرح، يوجد يعني لا بد من عالم يعلمه إياه، أو هو يأخذ كتاب إذا هو يعرف ويقرأ حتى يقرأه. وأما بعض الآيات أبدا واضح، أبدا يعني أبدا. ولأجل ذلك هذه الآيتين يعني يقول الله تعالى فيها هذه إيه، ونحن نقرأ شيء من إيه من الشرح بس ولو بسيط. يقول في هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيها رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى اسم نكاحه بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يصرحها يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابل. يقول لقبحك الله يسب أشكرها، قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل وحيان وغير واحد. كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت من قضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شاركت على انقضاء العدة طلقا لتقول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. المراد بالظلم الظلم الأصغر هنا، برضو هذه الآية الظلم الأصغر، وهو ظلم المعصية مخالفة أمر الله سبحانه. وقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن جرير مع هؤلاء أن عن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت وقد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في كمل عدتها. ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلال، نعم، والرجل يطلق يقول: كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آية. فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام ابن هذا قال: كنت يقول، وقال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا، وينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول: من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه ذلك. وكذلك رواه ابن مردويه وجاء كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه. وجاء في الحديث وعليه الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حبيب ابن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم في إرساله الرسول للهدى والبينات لكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله فيما تأتون وبما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم مطلع على على خفايا الرجل وعلى المرأة وعلى كل إنسان أخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها. وكذلك روى العوفي عنه عن ابن عباس كذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من وليا كما قاله الترمذي كما قاله ورواه ابن جرير. وفي هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الزانية هي التي يتفق الرجل الزاني مع الزانية ما في لا أحد ولا يحب أحد يطلع عليه. أما النكاح لا تنفل ذلك أمر الله بإيه يعني بإظهار النكاح بالدفء وبالغطرفة بكل شيء. وأما الزنا دائما يكون سرا ولذلك هنا يقول في هذه الآية وقد روى أن هذه الآية نزلت في معقل من يسار المزني وأخته. فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن بشر حدثنا حسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت في أخت تخطب إلي. قال البخاري أن أخت معقل من يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طريق متعدد عن الحسن عن معقل من يسار. وصححه الترمذي أيضا ولفظ عن معقل من يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته يعني أحبها وحبته كبيرة ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع أكرمتك بها زوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمع معقل لما قال سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك زاد من مردوي وكفرت عن يميني لأنه قال أول حلف ما يكفره فلازم يكفر عن يمينه. ورواه ابن جرير عن ابن جرير وهي جميل بنت يسار كانت تحت أبي البداع. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقالت السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابن تعمي. والصحيح الأول ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء أن يزوجوا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يؤتمر به ويفتعظ ويفعل به. من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم يعني يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء ذلكم أزكى لكم وأطهر اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم للمصالح فيما يأمر به وينهى وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.